إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال حديثنا في مدارسة هذا الكتاب الماتع وهذا النظم الرائق في مصطلح الحديث، وهو منظومة طرفة الطرف للإمام محمد العربي الفاسي. وقد وصل بنا الكلام عند البيت 37 من أبيات هذه المنظومة، وكان آخر نوع رأيناه هو الحديث الموضوع. قلت وفي هذا البيت، وهو البيت 37، سيتكلم الناظم رحمه الله تعالى عن نوع جديد وهو الحديث المتروك. فقال رحمه الله تعالى: وإن يكن متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرط، وإن يكن متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرط. فقد تكلم الناظم رحمه الله في هذا البيت عن الحديث المتروك. وقبل الشروع في مباحث البيت، يحسن أن نذكر تنبيهين متعلقين بهذا البيت التنبيه الأول أن هذا النوع ذكره جملة من العلماء، وهم على الترتيب الزمني ابن دحية الكلبي، متوفى سنة 33 و600 للهجرة، في كتابه أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب، وذكره كذلك ابن فرح الإشبيلي في منظومته الغرامية الغزلية، وابن فرح متوفى سنة 99 و600 للهجرة، حيث قال في منظومته: وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل. وذكره تبعا له عز الدين ابن جماعة في شرحه لمنظومة ابن فرح الإشبيلي، واسم شرحه زوال الترح عن منظومة ابن فرح، والترح وضد الفرح كالحزن مثلا. وابن جماعة متوفى سنة 19 و800 للهجرة، بل وعرفه كذلك هنالك. قد ذكره كذلك جملة وذكره كذلك قبل عز الدين ابن الملقن في تذكرته، يعني في تذكرته المعروفة بتذكرة ابن الملقن، ذكره ابن الملقن متوفى سنة 84 للهجر. ذكره كذلك الحافظ ابن حجر في النخبة، وتبعه جملة من أهل العلم كالسيوطي وغيره. ينسب بعضهم للذهبي رحمه الله عز وجل أنه ذكره كذلك، وإلا أنه لم يذكره باسمه الصريح. فقد ذكر الذهبي رحمه الله عز وجل في كتابه الموقظة نوعا من أنواع علم الحديث وأسماه المطروح. قال العلماء كالسخاوي رحمه الله بأن قصده بالمطروح هو المتروك، بأنه يقصد بالمطروح المتروك الذي ذكره الحافظ وغيره. وهذا النوع لم يذكره ابن الصلاح ولا النووي ولا العراقي ولا آخرون كذلك في كلامهم وفي كتبهم. والفائدة من هذا التنبيه والغاية من هذا التنبيه بيان أن هنالك جمع من أهل العلم من ذكروا هذا النوع قبل الحافظ ابن حجر، لأن ثمة من ينسب ذكر وإبراز هذا النوع وللحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. التنبيه الثاني أن أكثر إطلاق المحدثين لمصطلح المتروك إنما هو على الرواة دون الرواية، فكثيرا ما يقولون فلان متروك أو متروك الحديث أو تركوه أو تركه الناس، أما في الحديث فلا يستعملونه إلا نادرا. أما إطلاقهم هذا الحكم على الأحاديث فلا يستعملونه إلا نادرا. المتروك لغة اسم مفعول من الترك، والمتروك هو ما لا فائدة فيه هو ما لا فائدة فيه. والعرب تسمي البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ التريكة. العرب تسمي البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ التريكة، أي متروكة. والتريك كذلك عند العرب هو العنقود إذا أكل ما عليه، العنقود عنقود العنب مثلا إذا أكل ما عليه، فكل هذه متروكة لأنها لا فائدة فيها. فقيل سمي المتروك باسمه هذا لا لأن الرواة تركوا روايته، فإن منهم من لا يتركه، والدليل على هذا أنه مروي، وإنما سمي متروكا لأحد أمرين. قال بعضهم سمي متروكا لأنه كان حقه أن تترك روايته، كان حقه أن تترك روايته. والقول الثاني أنه سمي متروكا لأنه لا نفع به ولا حاجة إليه، لأنه لا نفع به ولا حاجة إليه، فإنه لا يصلح لا للاحتجاج، يعني لا يصلح للاحتجاج سواء منفردا أو عند الانفراد أو عند الاجتماع مع غيره، يعني في الاعتبار والاعتضاد. ولعل هذا أولى، فإن أهل العلم يعني القول الأول الذين قالوا الأصل أنه لا يروى غير صحيح، فإن أهل العلم ربما رووا، بل رووا حتى الحديث الموضوع تقصدا فكتبوه ودونوه ونقلوه لأجل ماذا؟ بيان حاله ويعني معرفته وتعريفه للناس. أما في الاصطلاح، هذا تعريف اللغة، أما في الاصطلاح فقد عرف المتروك بعدة تعريف عرفه عز الدين بن جماعة كما في زوال الطرح في شرحه على منظومة ابن فرح. قال المتروك وحده من فرد بروايته واحد وأجمع على ضعفه. قال المتروك وحده من فرد بروايته واحد وأجمع على ضعفه. وانتقد هذا التعريف من جهة أنه لا يلزم من كون الراوي مجمعا على ضعفه أن يكون متروكا. يعني هذا التعريف ماذا قال فيه ابن جماعة؟ هو الحديث الذي انفرد بروايته واحد وهذا الراوي أجمع العلماء على ضعفه، قال فإذا نقول عن هذا الحديث متروك. هذا التعريف منتقد ويرد عليه أمور، فانتقده أهل العلم من جهة كما قلت أنه لا يلزم من كون الراوي مجمعا على ضعفه أن يكون متروكا، فالمجمع على ضعفه هو من اتفق العلماء على أنه ضعيف، ولكن قد يتفق العلماء على راو معين أو على تضعيف راو معين، ولكن ضعفه يكون يسيرا، ضعفه ينجبر، وقد يجمعون على تضعيف راو وتضعيفهم له تضعيف شديد، أي ضعفه لا ينجبر، ويعني ذلك يعني أو هذا الأمر لا يجعل انفراد الضعيف بالحديث لا يجعل حديثه متروكا، لأن المتروك هو في أدنى درجات الضعف كما سنقف عليه، وهو الذي لا ينتفع بحديثه لا استقلالا ولا عند الاعتضاد. فلذلك لا يمكن أن نقول بأن الحديث المتروك هو الحديث الذي انفرد برواية راو أجمع العلماء على ضعفه. عرفه كذلك الذهبي رحمه الله عز وجل، وبالأدق هو عرف الحديث المطروح الذي قلت بأنه ماذا جعله بعض أهل العلم بأنه يقصد الحديث المطروح. قال رحمه الله في الموقظة وهو يعرف الحديث المطروح: من حط عن رتبة الضعيف، من حط عن رتبة الضعيف. وهذا كذلك قال العلماء تعريفه تعريف غير مانع، قالوا تعريفه تعريف غير مانع، فإن الموضوع كذلك أيضا، فإن الموضوع حديث الموضوع كذلك أيضا انحطت رتبته أو انحطت منزلته عن رتبة الحديث الضعيف، فإذا لا يصح كذلك هذا الأمر. عرفه كذلك تعريف ثالث، عرفه كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأنه الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب، الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب. وهذا هو الذي سار عليه الناظم رحمه الله، ناظمنا الفاسي، حيث قال: وإن يكن متهما به فقط فذلك المتروك عند من فرط، أي إن كان الراوي للحديث متهما بالكذب فقط ولم يجزم بأنه كذاب ويقطع بذلك، فذلك هو الحديث المتروك عند من فرط، أي عند أهل العلم المتقدمين، عند أهل العلم المحدثين المتقدمين. فإذا الحديث المتروك على تعريف الناظم وعلى وكما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل ورجحه أنه رواية الحديث من الراوي الذي اتهم بالكذب، الذي اتهم ماذا؟ بالكذب. طيب هذا يجرنا إلى أن نعرف متى يتهم الراوي بالكذب. قال الحافظ وغيره من أهل العلم أن اتهام الراوي بالكذب يكون في حالتين، اتهام الراوي بالكذب يكون في حالتين. الحالة الأولى أن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، أن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة من الدين بالضرورة، أن لا يروى الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة من الدين بالضرورة. أن لا يروى الحديث إلا من جهته يعني أي كيفما دار الحديث لا بد أن يرجع وأن يمر من طريق هذا الراوي، لا نجد له ماذا متابعا في طبقته، كل من يريد أن يروي هذا الحديث لا بد أن يمر عن طريق هذا الراوي، فلا يروى ذلك الحديث إلا من جهته. وهذا لأجل ماذا؟ لأنهم قالوا لا يكون في السند من يليق أن يتهم به إلا هو، يعني وما عدناش واحد أحط مرتبة منه أو فيه انتقاد أشد منه، فهو المتهم الوحيد صح التعبير بالحديث. يقول إمام الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة أحد الرواة وهو أحمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى، هو أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى، قال لا أعرفه لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروي حديثا موضوعا، قال لا أعرفه فهو مجهول عنده، لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروي حديثا موضوعا ورواته سواه ثقات فهو المتهم به، ورواته سواه ثقات فهو المتهم به، لأنه لم يجد في من يلصق هذه التهمة إلا هو لكونه لا يعرف. فإذا قلت الحالة الأولى التي يتهم الراوي فيها بالكذب أن لا يروى الحديث ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون ذلك الحديث مخالف للقواعد المعلومة من الدين بالضرورة، يعني فيه معارضة صريحة دون أدنى احتمال لأصول الإسلام، فنجزم بأن هذا الحديث باطل، هذا الحديث لا يثبت، من نتهم به؟ لا يوجد في السند كذاب، لا يوجد وضاع، ولكن وجدنا أن الرواة كلهم مقبولون إلا هذا الراوي ويدور عليه الحديث، فإذا هو المتهم بالكذب. ولاحظ دقة أهل العلم في النقد ودقة أهل العلم في التجريح، ما قالوا كذاب وما قالوا وضع، بل قالوا ماذا؟ متهم بالكذب، لأنهم لا يجزمون بذلك الأمر. الأمر الثاني أو الحالة الثانية التي يتهم الراوي فيها بالكذب أن يكون الراوي معروفا بالكذب في كلامه العادي، في كلام الناس، في كلامه العادي، ولم يظهر وقوع ذلك في الحديث النبوي، يعني لم يثبت لأهل العلم أنه كذب كذبة في حديث النبوي، في حديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معروف هذا الراوي، يعني ثبت عنه أنه يكذب في حديث الناس، يكذب على بعض الناس في أمور الدنيا ونحو هذا، لكن ما ثبتش باللي كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قالوا عنه ماذا كذلك؟ ماذا قالوا؟ متهم بالكذب، ما قالوش كذاب، لأنه ربما يكذب في حديث الناس لكن لا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجزموا بذلك، وهذا من دقتهم واحتياطهم، فقالوا متهم بالكذب ولم يقولوا كذاب. يدخل في هذا كذلك من يصرح بالسماع من شيخ ثبت أنه لم يسمع منه، يعني يصرح بالسماع في الإسناد، هو روى عن شيخ مثلا ما سمع منه وإنما أخذ عنه الحديث مثلا مكاتبة وجادة بالإجازة أو يعني بينه وبينه مفاوز، فيقول مثلا حدثني ولا سمعت. العلماء ألحقوا هذا بالمتهم بالكذب، يعني حديثه لا شك مردود، ولكن وصفه أن يقول عنه ماذا؟ متهم بالكذب. طيب سبب رد أو اتهام الاتهام بالكذب من كان هذا حاله ورد حديثه، قالوا لأن التساهل في غير الحديث قد يجره إلى التساهل في الحديث. التساهل من هذا الراوي في غير الحديث المرفوع قد يجره إلى التساهل في الحديث. إذن القول التعريف الثالث للحديث المتروك أنه الحديث الذي في إسناده راوي متهم بالكذب، قلنا ويتهم الراوي بالكذب في حالتين: لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة من الدين بالضرورة، والثاني أن يكون الراوي معروفا بالكذب في كلامه العادي وإن لم يظهر وقوع ذلك في الحديث النبوي. التعريف رابع أو تعريف آخر رابع وهو للسيوطي رحمه الله، حيث عرفه بأمرين. حافظ السيوطي رحمه الله عرف الحديث المتروك بأمرين. الأمر السابق في كلام الحافظ وفي تعريف الناظم وفي بيت الناظم بأنه الحديث الذي فيه راوي متهم بالكذب، أضاف إلى هذا كذلك ماذا؟ أنه قد يطلق على الحديث بأنه متروك إذا كان في إسناده راوي فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه، باختصار يعني راو لا يحتمل تفرده، لا يحتمل تفرده. يقول السيوطي في ألفيته: وسمي بالمتروك فردا تصبي، فردا يعني منفرد، وسمي بالمتروك فردا تصبي راو له متهم بالكذب، هذا الذي سبق بيانه في كلام الحافظ. ثم قال: أو عرفوه منه في غير الأثر، هذا كذلك يعني تابع، يعني أو عرفوا منه الكذب في غير الأثر في غير الحديث المرفوع، وهذا يعني تمام لكلام الحافظ. ثم قال: أو فسق أو غفلة أو وهم كثر. أو عرفوه منه في غير الأثر أو فسق أو غفلة أو وهم كثر. قال السيوطي رحمه الله في التدريب، في تدريب الراوي: فالحديث الذي لا مخالفة فيه وراويه متهم بالكذب بأن لا يروى إلا من جهته وهو مخالف للقواعد المعلومة بالضرورة، أو عرف به في غير الحديث النبوي، أو كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة، يسمى المتروك، وهو نوع مستقل ذكره شيخ الإسلام، وهو نوع مستقل ذكره شيخ الإسلام، يقصد بشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقد سبق وأن بينا في التنبيه الأول أن هنالك من سبق الحافظ ابن حجر إلى ذكر هذا النوع. سيأتينا إن شاء الله في النوع التالي وهو الحديث المنكر أن الحافظ ابن حجر رحمه الله جعل هذه الثلاث، وهي التي أشار إليها الحافظ السيوطي، وهي من فحش غلطه أو فاحش الغلط أو كثير الغفلة أو ظاهر الفسق، جعل الحافظ ابن حجر هذه الثلاثة أحد قسمي المنكر، أحد قسمي المنكر، لا لا لا لا, لا تعريفا للمتروك، لا تعريف للمتروك كما ذكر السيوطي. والسيوطي رحمه الله عز وجل لم يجعلها كذلك هناك، يعني السيوطي لما جاء إلى المنكر ما ذكر هذه الأنواع الثلاثة في ضمن تعريف المنكر، وإنما اكتفى في المنكر بالتعريف المشهور الذي سيأتي بيانه، وذكر الثلاثة هنا، فلم يحصل عنده تداخل، فلم يحصل عنده تداخل، تداخل النوعين. ولكن والأقرب أن هذه الثلاثة تجعل من المنكر كما سيأتي بيانه إن شاء الله في النوع المستقل. فإذا التعريف الأقرب للحديث المتروك هو ما ذكره الناظم تبعا للحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل ومن وافقه، بأن الحديث المتروك هو الحديث الذي في سنده راو متهم بالكذب، ويتهم الراوي بالكذب في حالتين أشرنا إليهما. طيب، حكم الحديث المتروك، الحديث حكم رواية أصلا المتهم بالكذب لا تختلف عن رواية الكذاب، حكم رواية المتهم بالكذب لا تختلف عن رواية الكذاب، حيث العلماء مجمعون على ردها وتركها، أجمع العلماء على ردها وتركها كالحديث الموضوع. فالحديث المتروك في أدنى درجات الضعيف، الحديث المتروك في أدنى درجات الضعيف، وأوهى منه فقط الموضوع، أوهى منه فقط الموضوع، وهو أوهى من المنكر، يعني الحديث المتروك أوهى من المنكر، وعلى ذلك يعني لشدة ضعفه لا يصلح في الشواهد والمتابعات، لا يصلح في الشواهد والمتابعات. وهنا تنبيه قبل أن نختم هذا النوع، نذكر تنبيها أن بعض أهل العلم قد يطلقون مصطلح المتروك ويعنون به الحديث المنسوخ، ويعنون به المنسوخ ولا يعنون به ماذا؟ المتروك الاصطلاح، فيراد به إن صح التعبير ترك العمل لا ترك الرواية، ليس متروك من جهة الرواية وإنما متروك من جهة العمل بمقتضاه وبمعناه. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله حافظ المغرب: خبر ابن عباس في رد أبي العاص إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر متروك لا يجوز العمل به عند الجميع، وهذا الكلام في التمهيد. قال: خبر ابن عباس في رد أبي العاص إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر متروك لا يجوز العمل به عند الجميع، ويعني بقوله متروك أي منسوخ، ويعني بقوله متروك أي منسوخ، فقد قال قبل هذا عن هذا الحديث نفسه: وهذا الخبر وإن صح فهو متروك منسوخ عند الجميع. قال: وهذا الخبر وإن صح فهو متروك، وإن صح يعني هو صححه، فهو متروك منسوخ عند الجميع. فهذا هو إذن الحديث المتروك، وهو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب، ويتهم الراو بالكذب في حالتين كما سبق الإشارة إليه. ثم قال الناظم رحمه الله مبينا الحديث المنكر في البيت 38 وكذا 39، قال: وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط فحش منكرا دعوا، وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سما. قال: وما روى فاسق أو غافل أو ذو غلط فحش منكرا دعوا، وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سما. المنكر لغة اسم مفعول من الفعل أنكره، بمعنى جحده أو لم يعرف، لذلك قالوا يقابل المنكر المعروف كما قال الناظم أصلا، وذا بمعروف سما، يعني لما قال وقد يقيد بما خالف ما لثقة، فهذا الثقة حديثه يقال عنه ماذا؟ معروف، وذا أي وهذا بمعروف سما، ارتفع وعالت منزلته وقبل ورد الآخر. قال: قلت إذن يعني لذلك يقابل المنكر الحديث المعروف، ويشهد لهذا يعني قول الله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، فالمنكر يقابل المعروف. أما في الاصطلاح فللعلماء في تعريف المنكر ثلاثة أقوال، للعلماء في تعريف الحديث المنكر ثلاثة أقوال نذكرها ونبين هنالك في الموضع المناسب ما هو اختيار الناظم رحمه الله تعالى. القول الأول هو للحافظ البرديج رحمه الله، للحافظ البرديج، وهو أقدم ما وهو من أقدم من عرف المنكر، وهو من أقدم من عرف المنكر، فقد عرفه بقوله: هو الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، هو الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. قد نقل عنه هذا التعريف حافظ بن الصلاح وغيره. ولا يقصد رحمه الله لما قال هو الحديث الذي ينفرد به الرجل، لا يقصد مطلق انفراد الرجل بالحديث يعني يقال عنه منكر، وإنما يقصد انفراد من لا يحتمل تفرده، وإنما يقصد انفراد الرجل الذي لا يحتمل تفرده لكونه إما فاحش الغلط أو ظاهر الفسق أو شديد الغفلة. قال البقاعي رحمه الله: ما أطلقه البرديجي موجود في كلام أحمد، فإنه يصف بعض ما تفرد به بعض الثقات بالمنكر، ويحكم على بعض رجال الصحيحين أن لهم مناكير، لكن يعلم من استقراء كلامه أنه لا بد مع التفرد من أن ينقدح في النفس أن له علة ولا يقوم عليها دليل على نحو ما تقدم عن الحاكم في الشاذ. فقصده هو تفرد من لا يحتمل تفرده، وربما أطلق حتى على تفرد الثقة، لكن إذا كان في الحديث علة أو خطأ توجب رد الحديث واستنكاره. قلت إذن، وعموما حاصل هذا القول أن المنكر هو الحديث الذي ينفرد به من لا يحتمل تفرده لفحش غلطه أو كثرة غفلته أو لظهور فسقه، وهذه الثلاثة هي التي سبق وأن قلنا بأن السيوطي جعلها من المتروك. يقول الحافظ رحمه الله في النزهة: فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر على رأي. فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر على رأي. هذا إذن التعريف الأول، وهو أن الحديث المنكر هو الحديث الذي يتفرد بروايته من لا يحتمل تفرده لأسباب متعددة كما ذكرت لكم، ككونه كثير الغفلة أو ظاهر الفسق أو يعني فاحش الغلط. القول الثاني وهو للإمام مسلم رحمه الله، حيث قال في مقدمة صحيحه: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. قال: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فالملاحظ هنا تقييد المنكر بوجود المخالفة. في التعريف الأول مجرد انفراد من لا يحتمل تفرده، لا هناك انزياد، وهو أن المنكر قيدناه ماذا؟ بوجود المخالفة، أي مخالفة الراوي لغيره، أي مخالفة الراوي للثقة، وليس المقصود بالراوي الثقة، يعني الراوي المخالف ليس المقصود به الثقة المقبول، بل المقصود به من في ضبطه وفي حفظه شيء. بدليل قول مسلم رحمه الله تعالى لما قال: إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، من أهل الحفظ والرضا، ففيه إشارة إلى أنه ليس من أهل الحفظ والرضا، ففيه إشارة إلى أنه ليس من أهل الحفظ والرضا، وهذا الذي فهمه العلماء، وهذا هو الذي فهمه العلماء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو من شهر إن صح التعبير هذا القول كذلك وهذا التعريف، قال: وزيادة راويهما، يقصد أي راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. ثم قال: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، أي راوي الحديث الصحيح أو راوي الحديث الحسن إذا خالفه من هو أرجح منه يقال عن حديثه الشاذ ويقال لمقابله المحفوظ لا شك. ثم قال: ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. ومع الضعف يعني راوي ضعيف وزاد خالف، هذا هو المنكر، راوي ضعيف وزاد خالف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. وحاصله إذن، يعني حاصل هذا المذهب، أن المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه من هو أولى منه، ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه من هو أولى منه. فأصحاب هذا القول يشترطون لتسمية المنكر منكرا شرطين، يشترطون لتسمية المنكر منكرا شرطين: الأول أن يكون راويه ضعيفا، والثاني أن يخالف من هو أولى منه. أن يخالف من هو أولى منه، ومن المقصود بقولنا من هو أولى منه؟ هل هو الثقة أو يحتمل أن يكون ضعيفا أحسن حالا منه؟ في هذا بحث. يقول السيوطي رحمه الله في ألفيته، وهو يبين كذلك هذا النوع: المنكر الذي روى غير الثقة، المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه، مخالفا يعني غير ثقة وهو الضعيف وزاد خالف، فإذا هذا هو الحديث المنكر. إذا المنكر عند هؤلاء هذا هو، وهو الحديث الذي رواه الضعيف وخالف فيه من هو أولى منه. لكن يجب التنبه إلى شيء مهم، وهو أن أصحاب هذا القول لا يمنعون إطلاق المنكر على ما عرفه به الأوائل أصحاب المذهب الأول. قلت إذن مع ضرورة التنبه أن أصحاب هذا القول لا يمنعون إطلاق المنكر على انفراد من لا يحتمل تفرده، من لا يحتمل تفرده. ويفهم هذا من كلام مسلم، وصرح به الحافظ ابن حجر وغيره. قال مسلم رحمه الله في تمام كلامه السابق عن المنكر: فأما من تراه يعمد لمثل أو يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما، يقصد الزهري أو هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، يعني حديثهم معروف وعندهم طلاب كثر يروون أحاديثهم وأغلبهم متفقون على روايته، قال: فيأتي عندنا راو فيروي عنهما، أي عن الزهري مثلا أو عن هشام أو عن أحدهما، العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما. يعني يجي رجل وراوي غير معروف، ليس معروف بأنه من خاصة طلابهما وطلابهما كثر، ويروي عن هذا الشيخ المعروف الذي يجمع حديثه ويعتنى به ما لا يعرفه طلابه، قال: ما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، هذا الصنف من الناس. ويقول الحافظ ابن حجر: وأما من فرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض شيوخه أو في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد، فهذا أحد قسمي المنكر، فهذا أحد قسمي المنكر. فجعل إذن من المنكر انفراد من لا يحتمل تفرده، ثم قال: وهذا الذي يوجد، وهو يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث، وإن خولف في ذلك يعني ضعيف وزاد خولف فهو القسم الثاني، وهو المعتمد على رأي الأكثرين، على رأي الأكثرين. وقال الحافظ كذلك في موضع آخر في هذه الساري: إن أحمد، يقصد بن حنبل، إن أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة، يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة. قلت: ويقصد بالأفراد المطلقة أي التي يغلب على الظن ويجزم أهل الحديث بأن ماذا؟ بأنها لا تصلح، فيها نكارة، فيها نكارة، وهذا موجود في كلام كثير من العلماء. تعريف ثالث للحديث للحديث المنكر. نعم، وقبل هذا يعني نرى بأن الناظم رحمه الله عز وجل هذا هو مذهبه، أن الناظم هذا هو مذهبه الذي اختاره، حيث قال: وما روى فاسق نو غافل نو ذو غلط فحش منكرا دعوا، وقد يقيد بما خالف ما لثقة وذا بمعروف سما. فهذا هو مذهبه، وهو المذهب الثاني الذي يعني الحديث المنكر عنده يعني نوعان أو قسمان: القسم الأول هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، والثاني هو تفرد من لا يحتمل تفرده بالحديث. التعريف الثالث وهو لابن الصلاح وتبع عليه النووي وغيرهما، وهو شبه يعني قريب من القول الثاني، يعني حيث جعلوا المنكر قسمين: مخالفة مخافه يعني قسم فيه مخالفة وقسم فيه تفرد. لكن الفرق بين هذا المذهب، مذهب بن الصلاح والنووي ومن وافقهما، وبين القول السابق أن هؤلاء لا يقصرون المخالفة ولا التفرد، يعني المخالفة بنسبة كبيرة في الضعيف. فعندهم الراوي إذا خالف من هو أولى منه، سواء كان هذا الراوي ضعيفا أو كان ثقة وخالف من هو أولى منه، يقال عن حديثه منكر. وكذلك تفرد من لا يحتمل تفرده، يقال عن حديثه منكر. فإذا هم يوافقونهم في هذا القسم الثاني، وهو تفرد من لا يحتمل تفرده. وأما القسم الأول فيوافقون المذهب الثاني في المخالفة، في وجود المخالفة، ولكن يعممون، فلا يخصون المخالف بكونه ضعيفا، بل حتى ولو كان ثقة. قد يقول قائل هنا: أليس هذا هو الشاذ؟ يعني الشاذ رأينا بأنه مخالفة المقبول وهو الثقة وراوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن لمن هو أولى منه، فعند يعني فيصير إذا المنكر شاذ. نقول نعم، هذا هو عين مذهب ابن الصلاح، ابن الصلاح رحمه الله تعالى والنووي كذلك لا يفرقان بين المنكر والشاذ، فهما عندهما سواء، اسمان لمسمى واحد، اسمان لمسمى واحد لا يفرقون. ويعني ذكر أهل العلم هذا، بل وجعلوا كذلك ممن مشى على هذا الأمر الذهبي. السخاوي رحمه الله عز وجل يشير بأن الذهبي يعني يحتمل صنيعه أن المنكر والشاذ عندهما سواء، يحتمل وليس صراحة، فلذلك أخرنا ذكره. أما النووي وابن الصلاح فإن صنيعهما وتصريحهما فاهم منه أهل العلم ذلك صراحة، بأنهما لا يفرقان بين المنكر والشاذ. يقول حافظ بن حجر: وقد غفل من سوى بينهما، يقصد بين المنكر والشاذ، وقد غفل من سوى بينهما. قال القاري في شرحه على النزهة: أراد به ابن الصلاح، فإنه سوى بينهما حيث لم يميز بينهما، وقال المنكر بمعنى الشاذ، وقال المنكر بمعنى الشاذ. وقال السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي: المنكر عند المصنف، يقصد المصنف النووي، فإنه يشرح كتابه تقريب والتيسير. قال: المنكر عند المصنف وابن الصلاح والشاذ، هو والشاذ سيان. المنكر عند المصنف وابن الصلاح هو والشاذ سيان، يعني لا فرق بينهما. إذا فهمنا هذا، وهو أن ابن الصلاح لا يفرق بين المنكر والشاذ، يصح انتقاد من انتقده من أهل العلم في صنيعه في كتابه. فما دام أن المنكر والشاذ عنده اسمان لمسمى واحد وهما سواء، فلماذا فرق بينهما في الذكر؟ فذكر الشاذ في موضع وذكر المنكر في موضع آخر، وذكر المنكر في موضع آخر. عموما إذا المذهب الأقرب في الحديث المنكر هو المذهب الثاني، وهو أن الحديث المنكر هو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه حتى نفرق بينه وبين الشاذ. وكذلك من المنكر، من أقسام المنكر، تفرد من لا يحتمل تفرده بالحديث. طيب، يتبين من تعريف المنكر بقسميه أن المنكر من أنواع الضعيف جدا، من أنواع الضعيف جدا، لأنه إما من رواية ضعيف موصوف بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق وظهور الفسق، وإما رواية ضعيف مخالف في روايته تلك لرواية الثقة، وإما رواية ضعيف خالف من هو أولى منه بتلك الرواية وبذلك الحديث أو عموما. وكلا القسمين لا شك فيه ضعف شديد، وكلا القسمين لا شك فيه ضعف شديد. إذن هذا هو الحديث المنكر، وكذلك رأينا قبله الحديث المتروك. لعلنا نتوقف عند هذا المقدار، ففيه كفاية، ونواصل إن شاء الله تعالى ما بقي لنا مع الناظم في هذا النظم، طرفة الطرف أو ألقاب الحديث أو الطرفة في ألقاب الحديث، في مواعيدنا المقبلة. وفق الله الجميع ما يحبه ويرضاه، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.